إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقبل أن ندخل في كتاب الصيام نمر مرورا سريعا على الاستدراكات الحديثية على كتاب الزكاة في المجالس الماضية. فتحت باب ما يؤخذ من بهيمة الأنعام أو ما لا يؤخذ من بهيمة الأنعام، يروي أبو داود من حديث سويد بن غفلة عن مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤخذ راضع لبن، فالتي ترضع من أمها لا تؤخذ في الزكاة. وتحت باب ما باب إعطاء الذي يسأل بغلظة، روى الإمام البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل من حنين لحقته الأعراب فعلقت به حتى اضطره إلى سمرة أو إلى إلى شجرة، فخطفت رداءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذا العضاء عدد الشجر نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني كذوبا ولا بخيلا ولا جبانا. وعند مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه لما قيل له عليه الصلاة والسلام: أعطيت هؤلاء وغيرهم أحق بذلك، قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، فلست بباخل. وتحت باب من أصابته فاقة، روى الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، وإن أنزلها بالله عز وجل أوشك الله تعالى له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. وتحت باب يتصدق عن المولود إذا ولد، روى الإمام الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين ولد الحسن بن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقي بزينة شعره فضة، وهذا طبعا الأمر للاستحباب، تصدقي بزينة شعره فضة. قالت: فوزناه فوجدناه درهما أو بعض درهم. أيضا من الحديث التي تحت مستدركة ما هو تحت باب من سأل الناس تكثرا، روى الإمام مسلم من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وتحت باب الحث على النفقة، روى الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم ماله مال وارثه أو ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. أيضا من الحديث التي أنقصناها أو أسقطنا شيئا منها ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وأيضا من الحديث التي وهمت فيها هو ما رواه الإمام أبو داود من حديث رافع بن خديج, وأنا قلت حديث عقبة بن عامر. فالحديث رواه رافع بن خديج قال عليه الصلاة والسلام: العامل على الصدقة في سبيل الله كالمجاهد أو كالغازي في سبيل الله حتى يرجع. وذكرنا الآية القرآنية وأسقطنا منها شيئا, وهي قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الآن ندخل في كتاب الصيام. الصيام يا أيها الأحبة ركن من أركان الإسلام, لحديث ابن عمر وحديث أنس وحديث طلحة وحديث متواترة أنه من أركان الإسلام. بني الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس, على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فصيام رمضان من أركان الإسلام. ولعظمة الصيام فرض على, يعني تدرج في فرضيته على ثلاثة مراحل. الصلاة أول ما بدأت كما جاء في الصحيحين من حديث مالك بن صعصعة وغيره, أول ما فرضت 50 صلاة, ثم إلى أن صارت 5 صلوات. الصيام أحيل إلى 3 مراحل لما جاء عند أبي داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما فرض الصيام 3 أيام لحديث ابن عمر عند ابن حبان, لما جاء رجل من ثقيف فسأله عن الصيام فقال: صم 3 أيام. ما هي 3 أيام؟ 13 و14 و15. فأول ما فرض الصيام اللي هو أيام الغر, أيام البيض, يعني 3 أيام من كل شهر. فهذا أول ما فرض الصيام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وكان الصيام عليهم شديدا نظرا للأجواء الحارة التي في أرض الحجاز. ثم بعد ذلك, بعد هذه المرحلة, فرض صيام شهر رمضان, ولكن بصورة يعني شديدة, وذلك أن من نام بعد الإفطار فإنه يمسك إلى الغد, ومن صلى العشاء فإنه يمسك إلى الغد. بمعنى أنه المرحلة فقط ما بين المغرب إلى العشاء, هذه المرحلة مرحلة الأكل ومرحلة الشرب, كما في حديث البراء وحديث عند البخاري. وروى الإمام أبو داود من حديث رجل من المسلمين أو من حديث البراء رضي الله عنه أن عند البخاري وفي قصة قيس بن صرمة أنه صلى المغرب, طبعا أفطر عند غروب الشمس, وبعدما صلى المغرب قال لامرأته: هل عندك طعام؟ قالت: ما عندي طعام. فذهبت تبحث له عن طعام, فلما جاءته بالطعام وجدته نائما, فقالت: خيبة لك. والمعنى أنه إذا نام الواحد خلاص يمسك عن الأكل والشرب وإلى آخره. فقالت: خيبة لك. فنام رضي الله عنه. فلما كان نصف النهار غشي عليه لأنه كان يعمل بالنهار, فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى أن قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود كما سيتبين لنا بعد قليل من حديث سهل بن سعد وعدي بن حاتم رضي الله عنه. وجاء عمر كما عند أبي داود جاء عمر إلى زوجته فأرادها من نفسها وقد نامت، والرجل إذا نام خلاص يمسك بعد النوم، جاءها وقد نامت وقد استيقظت من نومها فأخبرته أنها نامت، فقال فظننت أنها تعتل يعني تتهرب عن الجماع. المهم أنه جاء معها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد نومها يعني في بعد صلاة المغرب، فأنزل الله عز وجل علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ويروي الإمام البخاري من حديث البراء أن الصحابة كانوا يختانون أنفسهم يتخونون أنفسهم، كان يشق عليهم أن يتركوا النساء بعد صلاة العشاء فكانوا يتخونون، فربما أصاب بعضهم زوجته بعد صلاة العشاء فشق ذلك عليهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. المقصود أن الصيام كان ثاني الأمر كان صعبا للغاية، مجرد ما بين المغرب والعشاء هذا هو فترة الأكل والشرب والجماع، ثم بعد ذلك يمسك الإنسان إلى الغد بعد غروب الشمس عند غروب الشمس، ثم عاد تيسرت الأمور تيسر الصيام وصار الأكل والشرب والجماع من غروب الشمس إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الصيام وما أدراك ما الصيام، شهر الصيام شهر القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بذلك لما رواه النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان، وكأنها في ضمن هذا البشارة لما يدل عليه السياق أتاكم رمضان، فالعبارة تدل على البشارة وأنه يبشرهم بقدوم رمضان. أتاكم رمضان شهر مبارك فيه تغل مردة الشياطين، تغل كما ستبين لنا بعد قليل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تغل مردة الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر يعني ليلة القدر، من حرم خيرها فقد حرم، وعند البيهقي من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ولا يحرمها إلا محروم. وعند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وعند البخاري في رواية فتحت أبواب السماء، وعند مسلم في رواية فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وفي رواية وسلسلت الشياطين يعني وضعت السلاسل في أيديهم وفي أرجلهم فما يبلغون إلى ما كانوا يبلغون إليه، لأنه جاء عند المسلم حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فأعظمهم فتنة أقربهم منزلة منه، فالشياطين يقومون بعملية انتشار رهيب، يعني يأخذون كل ماخذ كل طريق كل واد يأتون الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. فهو انتشار خطير، الانتشار على هذا الإنسان الضعيف. لكن في رمضان تغل مردة الشياطين، أي واحد مارد يغلغل يسلسل ويربط، فما يستطيع أن يصل إلى ما كان يصل إليه من قبل. ولذلك ترى الناس في رمضان وكأنهم خيول في معمعة ميدان في المسارعة إلى الخيرات. لماذا؟ لأن الشياطين الماردة مسلسلة ومربطة، وأبواب الرحمة مشرعة مفتحة، وأبواب النيران مغلقة. ولذلك موسم يستغله المسلم، موسم عظيم يستغله المسلم في المسارعة إلى الخيرات. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام من حديث رضي الله عنه: كإذا كان أول يوم من رمضان، أول ليلة من رمضان، ينادي منادي يعني من الملائكة: يا باغي الخير أقبل فرصك. فالمردة والشياطين مسلسلة ومربطة. يا باغي الخير يعني من يريد الخير، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. خلاص، فبغاة الشر من الجن ومن الإنس يتوقفون. أقل الأحوال أنه تضعف أعمالهم تضعف شيطنتهم. ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار كل ليلة، كل ليلة يعني بعد غروب الشمس، يعني عند الافطار. لحديث ابي امامة عند احمد قال عليه الصلاة والسلام: ان لله عتقاء عند كل فطر. يعني الان بعد سويعات بعد ساعة ونص تقريبا او بالحدود هناك عتقاء من النار، من هذه الامة، من هؤلاء الصائمون، هؤلاء الصائمين. شهر رمضان شهر الخير، فيه اعظم او من اعظم الشعائر فيه الصيام، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال الله تعالى: كل عمل ابن ادم له. وعند مسلم: الحسنة بعشر امثالها. عند الشيخين: الحسنة بعشر امثالها. وعند مسلم في رواية: الى 700 ضعف. يقول الله تعالى: الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. يعني جميع العبادات الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، ثم الصيام فلا يحد قدره، فلا يحد اجره، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، ما فيه تحديد. فانه لي وانا اجزي به. وهنا اضاف الله عز وجل اليه اضافة تشريف واكبار واعظام لهذا الصيام العظيم: الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والصيام جنة، ستر، ساتر عن النار، ساتر على المعاصي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل هنا للتحقيق، لعلكم تتقون يعني حاصلا لكم التقوى من النار مع الصلاح والصدق. فإذا كان يا أيها الإخوة، جاء عند الشيخين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وعند الطبراني في الكبير من حديث عمر بن عبسة: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 100 عام. وعند الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوم في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. من صام يوما تطوعا حصل له هذا الفضل، فكيف بصيام شهر رمضان؟ يقول عليه الصلاة والسلام: والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث يومئذ، اجتنب الجماع فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، وفي لفظ ولا يصخب يعني ما يجهل. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل والجهلة فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وعند الترمذي من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب أو ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله يعني ضاربه فليقل إني صائم. يقول هذه الكلمة بينه وبين نفسه وبينه وبين من سابه، فإن كانت تجدي أو تؤثر على صاحبها ويعلم من قرينة الحال أنها تؤثر على من سابه فإنه يتلفظ بها، وإلا يقولها بينه وبين نفسه على أساس يعصم نفسه حتى لا يتمادى في المسابة والمقاتلة. فإن سابه حتى ليقول إني صائم، يعني كأنه يقول: لولا أنني صائم لعرفت كيف أتعامل معك. والله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لكن يقول إني صائم يعني إني صابر، ما نبرد عليك، لن أرد عليك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله وفي عند مسلم يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك. يعني هذه الرائحة الآن التي تنبعث من المعدة لخلوها من الطعام، هذه الرائحة الذي ربما يتقزز من يشمها، هذه الرائحة التي تخرج الآن من الصائم هي عند الله تعالى يوم القيامة أطيب من ريح المسك. كيف؟ إذا قام الناس غدا يوم القيامة لرب العالمين يرى الصائمون وقد خرج من أفواههم روائح المسك، فيعرفهم الناس أنهم كانوا صائمين في الدنيا، أنهم كانوا من الصائمين، كما أنهم يعرفون الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال بعض المستفسرين: يقومون وتخرج النار من أفواههم، فيعرفهم الناس أنهم كانوا يأكلون في الدنيا أموال اليتامى. هؤلاء الذين يصومون في هذه الدنيا تخرج روائح المسك من أفواههم عندما يلقون ربهم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وللصائم فرحتان، فرحة إذا أفطر فرح بفطره. لماذا؟ لأنه صار الأكل والشرب وغيره صار حلالا بعدما كان محظورا. فرحة عند فطره، للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره، وكما أنه يفرح لأن الله عز وجل أتم له هذه النعمة وأكمل له حياته حتى أتم له هذا اليوم صائما، فهي فرحة من جانبين من شقين، أن الطعام صار حلالا له وفي نفس الوقت أنه قام بهذا العمل بتمامه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا لقي ربه فرح بصومه، لأن الله عز وجل قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. فإذا لقي الصائم ربه فرح بصومه، فرح بتلك الأيام التي كان يصومها في الدنيا. جاء عند شيخين من حديث سالم بن سعد رضي الله عنه قال: إن في الجنة لبابا يقال له الريان، شوف تقابل العطشان، يقال له الريان، لا يدخل معه إلا الصائمون، يقال أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون فلا يدخل غيرهم، ثم يغلق. الصيام قرين القرآن، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان لأصحابهما. يقول الصيام منعته الطعام والشهوة، منعته الطعام والشهوة. وجاء أيضا اللي هو عند البخاري أو عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول الله تعالى في حديث أبي هريرة: يترك طعامه وشهوته من أجلي. وفي رواية عند مسلم: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فيقول الصيام منعته الطعام والشهوة. ويقول القرآن، يقول للصيام: فشفيني يا ربي فيه، فيشفع فيه. ويقول القرآن: يا ربي أسهرت ليله وأظمأت نهاره. وعند ابن أبي شيبة: وأظمأت نهاره في الهواجر، وإن وراء كل تاجر، وإن كل تاجر اليوم وراء تجارته، وإنك وراء كل تجارة. القرآن يقول لصاحبه: وإنك وراء، وإنك اليوم وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيده اليمنى، هذا صاحب القرآن، والملك جنة الملك. ويعطى الخلد بيده اليسرى، ويوضع تاج الوقار على رأسه، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له، يعني لصاحب القرآن: اقرأ واصعد في درج الجنة، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. سنده حسن. وعند ابن ماجه من حديث بريدة رضي الله عنه، من حديث بريدة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، يجيء ليشفع لصاحبه ويقول لصاحبه: أنا أظمأت نهارك وأسهرت ليلك، أو أنا أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. فالقرآن والصيام يشفعان لأصحابهما يوم القيامة. فطوبى لأهل الصيام وطوبى لأهل القرآن يوم أن يقومون لرب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. يعني بعض الناس يأخذ احتياطا يصوم يوما أو يصوم يومين من باب الاحتياط، وهذا منهي عنه. لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. بل قال كما عند أبي داود من حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه، يعني اليوم اللي هو آخر شعبان، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. بل جاء عند أبي داود من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. لكن من أراد أن يحتاط فإنه لا يصوم إذا انتصف شعبان، لكن إذا كان يصوم احيانا يصوم شعبان، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان الا قليلا، وربما وصل شعبان برمضان عليه الصلاة والسلام. وقال كما في حديث الترمذي من حديث أسامة: ذاك شهر يغفل الناس عنه، تعرض الأعمال على الله عز وجل فيه، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، يعني شهر شعبان. فشهر شعبان شهر يصاب أغلبه تطوعا، لكن من لا يصوم وإنما أراد أن يحتاط، يعني عنده أشبه ما يكون بالتنطع أو بالوسواس، فهذا إذا انتصف شعبان فلا يصوم إلا إذا كان من عادته كما قلت آنفا من عادته أنه يصوم شعبان كله، فهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس ووافق آخر الشهر، أو كان يصوم سرر شعبان، فإنه يصوم في هذا الحال. لكن شخص لا يصوم فإذا انتصف شعبان بدأ بالصيام، يقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا في حال من لا يصوم إلا في هذا الوقت. أما من كان من عادته الصيام فهذه جاءت الحديث المتكاثرة في الدلالة على ذلك. هلال رمضان وهلال شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنه كان يتحفظ من هلال شعبان أكثر مما يتحفظ من غيره، فكان يركز عليه الصلاة والسلام على هلال شعبان. لماذا؟ لأنه يضبط به هلال رمضان. وقال كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحصوا هلال شعبان لرمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم في ضبط دخول شعبان على أساس ينضبط دخول رمضان. وهذه الأمة مرتبطة في عباداتها بالأهلة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، الرسول قال كذا، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 29، أحيانا يكون 30 وأحيانا يكون 29، بل أحيانا يكون 29 أكثر مما هو 30. وقد قال ابن مسعود كما عند أبي داود قال: لما صمنا 29 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما صمنا 30، فقد يكون 29. ولذلك جاء عند الشيخين من حديث أم سلمة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض نسائه شهرا، فلما مضى 29 غدا إليهم أو راح، فقالوا: يا رسول الله حلفت ألا تدخل علينا شهرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشهر يكون 29، فيكون 29 ويكون 30. فالشهر يثبت بالهلال. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. وقد جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وقد ذكر الهلال قال: إذا رأيتموه فصوبوا. لا نكتب ولا نحسب، لا نعتمد على الحساب، وإنما نعتمد على الرؤية. إذا رأيتموه فصوبوا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم نغمي عليكم فأكملوا العدة. وجاء عند الترمذي عند البخاري أو مسلم: فأكملوا عدة شعبان 30. وفي لفظ عند مسلم: فصوموا 30. فأكملوا عدة شعبان، هذا المقصود به شعبان، بمعنى أنه إذا أغمي وحصل غيم فإنه يكمل شعبان 30 يوما، وكذلك أيضا في رمضان إذا حصل في آخره غيم فإنه يكمل 30. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أغمي عليكم فعدوا فصوموا 30. وهذا هو معنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فاقدروا له. ومن رحمة الله عز وجل على هذه الأمة أنه يظهرهم، أن يظهر الهلال لها ويمدها ويمد الهلال للرؤية، لما روى مسلم من حديث أبي البختري قال: خرجنا إلى العمرة فنزلنا بطن نخلة، يقول فترأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ليلتين، وقال بعض القوم هو ابن ثلاث. يقول فأتينا ابن عباس فأخبرناه فقلنا ترأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ليلتين وقال بعض القوم هو ابن ثلاث. فقال أي ليلة رأيتم؟ قالوا رأيناه ليلة كذا وكذا. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله مده للرؤيا. الله عز وجل يمد الهلال للرؤيا، إن الله مده للرؤيا فهو لليلة رأيتموه. فإذا رأينا الهلال الآن، ربما بعضكم الآن لو رأى الهلال في اليوم الثاني أو اليوم الأول قال لي ربما أنه فاتنا يوم، يعني بمعنى أننا أفطرنا يوما، فقل لا، الله عز وجل مده للرؤيا. ولذلك جاء عند الطبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال من أشراط الساعة ومن اقتراب الساعة، والرسول اقتربت الساعة وانشق القمر، بعثة الرسول أصلا من اقتراب الساعة أو من أشراط الساعة، يقول عليه الصلاة والسلام من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، انتفاخ الأهلة. وفي رواية يرى قبلا لليلتين، يعني إذا رأى الإنسان أول يوم يحسبه هلال اليومين لا هلال اليوم الأول من رمضان، فينتفخ ويمتد ليراه الناس. ومن أشراط الساعة امتدادا للحديث أن تجعل المساجد طرقا، وموت الفجأة أو الفجأة. الرؤيا ورؤيا الهلال إذا رؤيا فيشرع أن يقول الإنسان كما جاء عند الترمذي من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. وعند البغوي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون الدعاء كما يتعلمون القرآن، وكانوا يقولون إذا رأوا الهلال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، جوار من الشيطان ورضوان من الرحمة. قال ابن حجر صحيح على شرط، صحيح موقوف على شرط الصحيح. لكل بلد رؤية، مثلا السعودية لها رؤيتها، مصر مثلا لها رؤيتها، لكن رؤية الهلال ليس بالحساب لأنه على حسب المطالع. الشام لها رؤيتها، كما أن نصلي مثلا المغرب مثلا أو يؤذن المغرب هنا مثلا في المدينة يؤذن مثلا في حدود 6:11 مثلا، في الرياض مثلا يؤذن مثلا 5:45 تقريبا، فهناك مسافة، هناك وقت، وهما في منطقة واحدة. إذا كان يتغير وقت أوقات الصلاة فكذلك أيضا الأيام يحصل لها تغاير. روى الإمام مسلم من حديث كريب قال أن أم الفضل رضي الله عنها بعثته إلى معاوية بالشام لحاجة. يقول كريب فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل علي رمضان وأنا بالشام، وذلك ليلة الجمعة. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فقال ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. قال هل رأيته؟ قلت نعم، ورآه الناس وصام معه معاوية رضي الله عنه. قال ابن عباس لكننا رأيناه، يعني في المدينة، لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل الشهر 30 أو نراه، يعني نرى هلال شوال. فقلت يعني كريبا قال أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. رمضان يبدأ من طلوع أو من نهاية الليل عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قبل أن يتبين هناك سحور، أكلة السحور، فيبدأ هذا يبدأ الصيام بالسحور. وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ويقول كما عند مسلم عليه الصلاة والسلام من حديث عمرو بن العاص قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، لأن أهل الكتاب كان مفروض عليهم الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهم يؤخرون، أولا هم يعجلون السحر ويؤخرون الإفطار كما سيأتي بعد قليل. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أنس مالك رضي الله عنه: تسحروا فإن في السحور بركة. طبعا هذا الأمر للإرشاد ليس للوجوب، لأنه قال فإنه بركة، فمن أراد البركة فإنه يتسحر. تسحروا فإن في السحور بركة. وقال كما جاء عند أبي داود من حديث العرباض بن سارية قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور وقال: هلم إلى الغداء المبارك. فالإنسان يتسحر لحصول البركة، مو بركة في الذهن، بركة في العقل، بركة في الإيمان، بركة في الثبات على الخير، ولو على شربة ماء ولو على تمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر ولو على سويق. وقد جاء عند النسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك: إني أريد الصوم، أريد طعاما، إني أريد الصوم. قال: فجئت بتمر وماء، ثم قال: ادع لي أبا، ادع لي من في المسجد. قال: فدعوت زيد بن ثابت، وفي رواية عند البزار: فدعوت فوجدت أبا بكر وعمر في المسجد فدعوتهم، فتسحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أسامة بن زيد: يا رسول الله، إني شربت سويقا وأنا أريد الصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أريد الصوم. فأكلوا التمر وشربوا عليه الماء. كم بين السحور وبين الإقامة؟ يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال: قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 آية، وعند البخاري في رواية أو 60 آية. وعند البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بي أن أدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه في آخر الليل يكون السحر. حتى قال حذيفة كما جاء عند ابن ماجه قال: تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وهذا مبالغة في إنهاء أو في تأخير السحور. نعم لا يتعدى، إذا خرج أو ظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود خلاص. فالفجر فجران كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن خزيمة وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الفجر فجران، فجر يحرم الصلاة، يعني ما تجوز صلاة الفجر فيه، ويحل فيه الطعام، وفجر يحل الصلاة ويحرم فيه الطعام. وفي رواية الفجر فجران، فجر كذنب السرحان، هكذا أو هكذا. ها هذا يحل فيه الطعام ويحرم فيه الصلاة، يعني صلاة الفجر. والفجر الآخر المستطيل هكذا، يعني معترضا. وعند مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، لأنه يؤذن بليل، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد يعني معترضا. فالفجر أول ما يظهر يظهر طولا، فهذا فجر كاذب يؤكل فيه ولا تحل فيه صلاة الفجر. هذا الفجر لماذا سمي بالكاذب؟ لأنه يظهر هذا النور ثم بعد ذلك لحظة فيتبدل هذا النور إلى ظلام. أما الفجر الصادق فهو الذي يعترض ويملأ الأفق، فهي بداية ضياء. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يمنعن أحدكم سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. وقال كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنه كان للرسول صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، كلاهما يؤذنان هنا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فبلال يؤذن الأذان الأول اللي هو عند الفجر الكاذب، واللي هو ابن أم مكتوم يؤذن الأذان التالي. وعند البخاري: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى يؤذن ابن أم مكتوم الأعمى. قال الراوي: ما يجلس في المنارة يجلس يدعو ويستغفر المستغفرين بالأسحار، ثم بعد ذلك ينزل. فإذا ابن أم مكتوم مستعد للأذان. الخيط الأبيض من الخيط الأسود، جاء فيه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما نزلت فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا أول ما نزلت، ما فيه من الفجر قبل أن تنزل. وجه ذلك عند البخاري قبل أن تنزل من الفجر. يقول سهل: فكان الرجل يربط إذا أراد الصوم يربط الخيط الأبيض بقدمه اليمنى، والخيط الأسود بيده الرجل اليمنى، والخيط الأبيض برجله أو بقدمه اليسرى، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رأيهما. فلما نزلت من الفجر علموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. ويروي عدي بن حاتم عند الشيخين قال: لما نزلت فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: كان الرجل يضع العقال الأسود والعقال الأبيض وراءه فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن وسادك لعريض إذا كان الخيط الأبيض والخيط الأسود وراء ظهرك. إنما يعني بذلك، قال عليه الصلاة والسلام، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. والحمد لله الآن هناك التقويم يضبط كثيرا، يضبط الإمساك. والإمساك كما مر بنا أو كان الإمساك لا يلزم منه رؤية هلال أو غيره، إنما هو مرتبط بالخيط الأبيض، النور الذي يظهر. طبعا هو النور المشع الواضح، لا، هو نور طفيف بسيط مصحوب بغلس يعني هو أشبه ما يكون بلون قاتم، ما هو أسود كالح، يعني فيه شعاع لكنه ليس بالشعاع أو بالضوء المشع. تسحر الإنسان وبتمر أو بغيره، ثم أذن الفجر، يعني تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآن يمسك إلى متى؟ إلى غروب الشمس. ومن أفطر في هذه الفترة انسحب عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن خزيمة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتاني رجلان فانطلقا بي فأتيا بي إلى جبل وعر فقال لي اصعد، فقلت إنه وعر، فقال إنا سنسهله عليك، قال فصعدت، قال فسمعت صوتا شديدا فقلت ما هذا الصوت، فقالوا هذا عواء أهل النار. قال ثم مررت بقوم معلقون، وإذا بقوم قد علقوا بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل منها أو يسيل منها الدم. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم أو قبل تحلة صيامهم. فمن أفطر كان له هذا النصيب من العذاب، يعلق بعرقوبه، هذا عذاب برزخي طبعا، يعلق بعرقوبه ويشقق شدقه ويسيل منه الدم إلى أن يشاء الله. وجاء عند طبراني من حديث من قول ابن مسعود يعني موقوفا عليه قال: من أفطر يوما من أيام رمضان من غير رخصة لقي الله تعالى به ولو صام الدهر كله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فيمسك الإنسان عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة أيا كانت هذه الشهوة، فيما تتعلق بالجماع أو مثلا بالعادة السرية أو بنحو ذلك. أما الملاعبة فإن كان شابا فإنه لا يملك نفسه فيبتعد حتى عن الملاعبة والقبلة كما سيأتي بعد قليل. فيما لو أدركه الفجر وهو جنب من احتلام أو من جماع ماذا يصنع؟ يصوم. لحديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح أو تدركه الصلاة وهو جنب من جماع غير احتلام، لأن الرسول ما يحتلم، لأن احتلام من الشيطان، والرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من الشيطان. وقد مر بنا أحاديث عصمته عليه الصلاة والسلام من الشيطان في حديث الإسراء، كان يصبح من جماع في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصبح صائما. وعند مسلم الحديث عائشة رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: وأنا أستمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: يا رسول الله إنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فبالنسبة للاحتلام أيضا لا يفطر، لا يفطر الإنسان. وقد جاء عند البزار وعند ابن حبان وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الاحتلام لا يفطر الصائم او لا يفطر الصائم الاحتلام والقيء، وسنده لا بأس به. وجاء بلفظ من قاء او احتلم فلا فطر عليه عند ابن حبان وغيره، لكن من قاء اختيارا فقد جاء فيه كما جاء عند ابي داود محلبي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء يعني طلب اخراج ما في بطنه ومن استقاء فعليه القضاء. فالقيء اختلف العلماء هل هو يفطر او لا، لكن اذا ذرعه القيء بلا خلاف انه لا يفطر، لكن الاشكالية فيما لو طلب القيء الاستفراخ هل يفطر او لا. وقد جاء عند ابي داود ايضا وغير من حديث ثوبان وابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فافطر. هذا بالنسبة للقيء، فالمسألة فيها فيه خلاف قوي. ايضا الخلاف في الحجامة لحديث ثوبان رضي الله عنه افطر الحاجم والمحجوم، وجاء أحد عند ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري احتجم وهو صائم، وقال كما مر بنا عليه الصلاة والسلام من قاء أو احتجم أو احتلم فلا قضاء عليه. وقال كما في حديث عند البزار وابن حبان وغيرهم والطبراني من حديث ابن عباس ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة. فالحجامة فيها خلاف قوي، ووجهوا حديث ثوبان بأنه منسوخ. وعلى كل حال الإنسان يتورع عن الحجامة ويتورع عن كل شيء يفسد عليه صومه. أيضا نعود فيما يتعلق بالصيام، يعني الصيام الواجب على المسلم أن يبيت الصوم، يعني ينوي الصوم، يعني يجمع الصوم من الليل، لحديث عائشة رضي الله عنها وحفصة كما جاء عند أبي داود وغيره قال عليه الصلاة والسلام من لم يجمع الصيام من الليل، وفي رواية قبل الفجر، فلا صيام له. فلا بد أن تنوي من الليل بخلاف الصيام التطوع، فإنه ممكن أن ينوي الإنسان خلال النهار. نأتي إلى قضية القبلة والمباشرة، يعني لمس المرأة. فالقبلة لا تفطر الصائم، قبلة المرأة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المباشرة، يعني مباشرة المرأة يعني تقبيلها، فرخص له. وجاء آخر وسأله عن المباشرة فنهاه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فإذا الرجل الذي رخص له شيخ، وجاء عند أحمد وعند ابن حبان وعند الطبراني إن الشيخ يملك نفسه، وإذا الذي نهاه شاب، فالشاب لا يملك نفسه، وبالتالي يمنع الشاب من أن يقبل امرأته أو يداعبها أو يلاعبه، بخلاف الشيخ الكبير لأنه يملك نفسه. وقد جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر أهله ويقبل ثم ضحكت، يعني يقبلها هي رضي الله عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه، يعني أملككم لحاجة لشهوته، فما يسترسل مع الشهوة، لأنه انفعل الشهوة انفعل الجماع معناه وقع في الكفارة المغلظة. وقد جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه، جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، وفي لفظ عائشة احترقت، قال وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا يا رسول الله. فجلس الرجل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، يعني بالرواية الأخرى بزنبيل تمر، ونسميه نحن الزبيل. وفي حديث عائشة: فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرقان من تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فتصدق به. فقال: يا رسول الله. وفي رواية: والذي نفسي بيده ما بين لابتيها، يعني لابتي المدينة، يعني الحرتين، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأطعمه أهلك، وفي لفظ: اذهب فأطعمه عيالك. فالمباشرة والجماع كفارة في نهار رمضان، عليه كفارة مغلظة. وجاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام لما أمر بالكفارة قال: صم يوما واستغفر الله. فالأكل والشرب والجماع لا خلاف في ذلك أنه يفطر الصائم. الحجامة والقي فيه خلاف، والنصوص تدل على الابتعاد عن الحجامة والابتعاد عن الاستفراغ عند الصيام. قد يسأل بعض الناس عن هذا الذي يستعمله من فيه ربو، فيصير عنده ضيق تنفس، يعني انغلاق للجهاز التنفسي الداخلي، فهل يستعمل هذا الجهاز هذا حتى تنفتح الشعب الهوائية؟ نقول: لا بأس بذلك، لأنه ليس طعاما وليس شرابا، إنما هو هواء يفتح الرئتين. وقد كنا في درس شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في المسجد، فجاءه رجل مصاب بالربو، ونحن في الدرس والشيخ يلقي الدرس، فتخطى رقابنا وأتى إلى الشيخ وقال: يا شيخ محمد، هل هذا يفطر أو لا؟ فأخذه محمد بن عثيمين رحمه الله وكأني أراه، فأخذه منه، ثم بعد ذلك رش في يده فرأى ما في كما رأى كفه، ثم قال: اذهب فهذا لا يفطر. لماذا؟ لأنه ما رأى شيئا في كفه، فإذا هو ليس بأكل وليس بشرب، وبالتالي فيجوز استعماله. يروي الإمام طيب من أكل أو شرب وهو ناسي، جاء فيه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من أبي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن دعي إلى صيام بل إلى أكل وهو صائم لا شك أنه لا يجيب. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم. ويروي الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في نهار رمضان، قال: ف فقال فلما غابت الشمس قال انزل انزل فاجدح لنا، يعني اصنع لنا سويقا، انزل فاجدح لنا. قال فقلت يا رسول الله ان عليك نهارا، فقال انزل فاجدح لنا. قال فنزلت فجدحت، ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فشرب، ثم اشار بيده وقال اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس، في رواية وغربت الشمس، فقد افطر الصائم. ويروى ايضا من حديث عمر، وايضا رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب من افطر ثم تبين له ان الشمس لم تغرب، بمعنى انه حصل غيب، جاء عند البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام اؤمر بالقضاء اؤمر بالقضاء؟ قال نعم. وعند مالك من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه افطر في يوم غيم ثم طلعت الشمس، فقيل له يا امير المؤمنين طلعت الشمس، فقال رضي الله عنه الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال الامام مالك رحمه الله معناه اننا نقضي يوما بدلا منه، فالاصل في النهار البقاء والاصل في الليل البقاء، فمن نام ثم قام وهو يرى انه في ليل فاكل ثم تبين انه في نهار فانه يواصل اكله، يواصل صومه. لماذا؟ لان الاصل بقاء الليل. اما اذا كان في نهار ثم اكل فتبين ان الشمس لم تغرب فان عليه القضاء، لان الاصل بقاء النهار. الفطر والسحور، مر بنا ان السحور يؤخر وان الفطر يعجل، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى احب عبادي لي اعجلهم فطرا، احب عبادي لي اعجلهم فطرا، يعني بمجرد ما يؤذن المغرب يفطر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الطبراني وجاء عند ابي داود كان عليه الصلاة والسلام يفطر قبل ان يصلي، وعند الطبراني ولو بشربة ماء. وقال كما جاء عند ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا وأن نعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا، وسنده قوي. وقال كما جاء عند ابن خزيمة من حديث ابن رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الأمر ظاهرا ما عجلوا الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. وقال كما جاء عند الشيخين من حديث سالم بن سعد رضي الله عنه قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعند ابن خزيمة لا تزال هذه الأمة أو أمتي على سنتي ما لم يؤخروا فطرها إلى اشتباك النجوم. فالإنسان يعجل بالإفطار. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعجل، وقد روى عن الإمام مسلم من حديث أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا لها يا أم المؤمنين رجلان أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار، قالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قلنا عبد الله بن مسعود، فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني كان يعجل. يفطر على ماذا؟ يفطر على التمر، لحديث سلمان ابن عامر، لحديث أنس مالك رضي الله عنه، لحديث سلمان ابن عامر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على التمر، أو قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة. فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور. وفي حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. فيفطر على الرطب هذا أفضل شيء، ثم إذا لم يجد يفطر على تمر هذا أفضل شيء، فإن لم يجد فإنه يفطر على الماء. لكن لو ما أفطر لا على تمر ولا على ماء فلا تثريب عليه، الأمر فيه ساعة. وقد جاء عند الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أنه ذكر عنه قال أنه ربما أفطر على الجماع رضي الله عنه، فلا بأس، لكن الأفضل أن يفطر على الرطب لصحته، أو لأنه ثبت أنه شفاء ودواء للمعدة بعد خلوها. فإذا تعجيل الإفطار يعجله المسلم، مجرد ما تغاب الشمس يفطر ولو على شربة ماء. الحج لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، حديث من؟ أبو هريرة. إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، حديث من؟ أبو هريرة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أبو هريرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء فيصلي ركعتين، ابن عمر. لا يدخل المدينة رعب المسيح، حديث من؟ أبي بكرة. حديث أبي بكرة. ما بين لابتيها سيد بن يحرم ما بين لابتيها سيد بن المسيب على أبي هريرة. نعم. كتاب الحج. نعم. الحج. طيب. وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لمدينة ذي الحليفة. ابن عباس. نعم. حديث ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال العمرة للعمرة كفارة لما بينهما. أبو هريرة رضي الله عنه. عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي. حديث من؟ حديث مسلم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إن الصفا والمروة من شعائر الله. حديث من؟ روى عن عائشة. إني لا أعلم أنك حجر وأنك حجر لا تضر ولا تنفع. عمر بن الخطاب. حديث عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من كتاب الأطعمة إلى نهاية صحيح مسلم. نعم. من كتاب الأطعمة من صحيح مسلم إلى النهاية. من كتاب الأطعمة إلى النهاية. طيب ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط. هذا ليس. طيب رأيت رسول الله يأكل القتاء بالرطب. حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. صحيح مسلم. صحيح مسلم. نعم. لقد فرطنا في كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. حليما. ليس صحيح مسلم. جابر رضي الله عنه. طيب تمر او بيت لا تمر فيه عائشة رضي الله جياع اهله. عائشة رضي الله عنها. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. حديث رضي الله عنه. حديث ابن بسرين رضي الله عنه. عبد الله ابن بسر رضي الله عنه قال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حديث من؟ عائشة عبد المسلم. لكن هذا ليس مسلم. طيب ان الله عز وجل لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه. حديث انس بن مالك. حديث انس بن مالك. انس بن مالك رضي الله عنه. كتاب الطهارة. صحيحين. طيب ان الماء لا يجنب. حديث من؟ حديث ابن عباس. وان الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث ابو هريرة. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ابن عمر رضي الله عنه. ان الصعيد الطيب وضوء المسلم. ابي ذر. حديث ابو ذر. ابي ذر رضي الله عنه. احسن. من اول كتاب الصلاة الى باب ما يصلى من العصر بعد الفرائض. للشيخين. للشيخين. طيب كان بلال يوتر كان بلال يشفع الاذان ويوتر الاقامة. حديث انس. طيب رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم وما صلى البردين دخل الجنة؟ أبو موسى، حديث أبو موسى رضي الله عنه، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لمن؟ أبو هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه. أول مسجد وضع في الأرض أولا المسجد الحرام ثم المسجد طيب حديث أبي ذر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. حديث جابر رضي الله عنه. كتاب الجمعة من الصحيحين والسنة. طيب بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا حديث من؟ أبي هريرة. وإذا رأوا تجارة لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. حديث جابر. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت الإمام يخطب حديث من؟ حديث أبي هريرة. إذا دخلت المسجد فصل ركعتين. حديث جابر. جابر رضي الله عنه. إذا راح أحدكم من الجمعة وإذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حديث أبي هريرة. طيب إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب الملائكة. أبي هريرة. من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل حديث سمع أفضل. حديث من؟ سمع من جندب. الجمعة واجبة إلا على أربعة، من هم؟ حديث طارق بن شهاب، الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: امرأة ومريض وعبد مملوك ومسافر. باب ما جاء في الوعيد لمن ترك الجمعة حديث من؟ صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهن أقوام عن حديث من؟ ابن مسعود. مسعود أو ابن عمر؟ ابن عمر وأبي هريرة. من لا ينتهينا قوما عن ودعهم من الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. وعند ابي داود من حديث ابي الجعد الضمري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاثة جمعة تهاونا بها طبع الله على قلبه. اجلس فقد اهديت. حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود. ادنوا من الامام واحضروا من الذكر، واحضروا الذكر وادنوا من الامام. حديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر. جابر بن او سمرة بن سمرة بن سمرة بن جندب. من أول الصلاة إلى باب السجود على الثوب في شدة الحر. طيب عن أبي برزة رضي الله عنه قال أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر من بين الستين إلى المائة آية وكان يصلي الظهر ونزلنا إلى بطحان. حديث من؟ نزلنا إلى بطحان فقال: والله إن صليتها. حديث جابر رضي الله عنه. يا بلال قم فنادي بالصلاح. حديث من؟ ابن عمر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما. طيب اذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ابو سعيد الخدري. وفي حديث جابر من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اتي سيد اتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.